الحمد لله، الحمد لله عاصم المظلومين وقاصم الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وحزبه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الموحدين، نحن في اليوم الخامس عشر بعد الثلاثمائة للحرب على غزة. ما كنا نعتقد أن إجرام المحتل سيكون هكذا، وما كان المحتل ومن حالفه يعتقد أن صمود أهل غزة سيكون هكذا. 315 يوما والمقاومة ما زالت تذل جبروت المحتل وتمسح بكرامته تراب غزة منذ زمن بعيد، وهذا العدو لا يكترث بلغة الشجب ولا يحفل بلهجة التنديد والتهديد، فحدثته المقاومة بقذائف الياسين، اللغة الوحيدة التي يسمعها ويفهمها. معاشر المؤمنين، عجيب والله شأن المقاومين، والأيام حبلى تحمل لنا كل فترة أخبارا عجيبة مدهشة عنهم. بطل من أبطالهم يركض نحو ناقلة الجند بيديه العاريتين إلا من عبوة العمل الفدائي، من مسافة صفر يزرعها ويرجع. ما هذا الثبات؟ ما هذه البسالة والتضحية؟ هذا البطل وأمثاله يقيم الحجة على جيوش المسلمين، يخبر الدنيا كلها أن الأمر ليس بالكليات العسكرية وإنما بالعقيدة الإيمانية، ليس بالسلاح والذخائر وإنما بالقلب الصابر، ليس بالأوسمة والنياشين وإنما بالإيمان برب العالمين. يقتفون بذلك مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يردد في يوم الأحزاب: لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. كلنا قد قرأ عن بطولات الصحابة، وحينها كنا نصاب بالدهشة، ولربما تساءلنا فيما بين أنفسنا: أحقا كان هذا؟ ثم جاءت كتائب المقاومة وأعادت لنا بطولات الصحابة بالصوت والصورة، وما خفي أعظم. هؤلاء المقاومون هم النموذج العملي والتطبيق الواقعي للربيين. ويا ترى من هم الربيون؟ لنستمع إلى كتاب ربنا تبارك وتعالى وهو يجيبنا: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على هذه الآية: فكل من قاتل في سبيل الله وهو على شريعة نبي فهو ممن قاتل معه. وهذه الأمة الذين شهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغازيه قاتلوا معه، والذين جاءوا من بعدهم يقاتلون في سبيل الله هؤلاء ممن قاتل معه. معاشر المؤمنين، نحن لم نرى أنس بن النضر يوم أحد وفيه أكثر من 70 ضربة يجود بآخر أنفاسه موصيا: لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. ولكننا رأينا الشهيد الساجد من إمامة المسجد إلى ميدان القتال. نحن لم نرى عكرمة بن أبي جهل وهو يطلب البيعة على الموت يوم اليرموك، ولكننا رأينا في رفح شابين يهجمان على دبابة المركاذة بعبوتي شواظ ثم يحيلانها رمادا. نحن لم نرى البراء بن مالك يطلب أن يلقى من فوق السور يوم اليمامة، ولكننا رأينا أبطال الكتائب يبيدون فرقة غزة في 40 دقيقة. نحن لم نرى سالما مولى أبي حذيفة يوم اليمامة وهو يحمل اللواء ويقول: بئس حامل القرآن أنا إذا أوتيتم من قبلي. ولكننا رأينا بأس كتيبة حفظة القرآن تبث صور أقدامها وتحتها رؤوس جنود الاحتلال. نحن لم نرى أبا دجانة صاحب العصابة الحمراء يتبختر في مشيته، ولكننا رأينا الملثم صاحب الغترة الحمراء واقفا بعزة المؤمن وهو يقول: قصف تل أبيب أهون علينا من شربة الماء. نحن لم نرى خندق سلمان الفارسي يوم الأحزاب، ولكننا رأينا أنفاق الكتائب يوم الكمائن. نحن لم نرى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوم هجرته في وضح النهار أمام دار الندوة يتوعد قريشا بالقتل إنهم تبعوه، ولكننا رأينا المقاومة تحدد ساعة الرشقة التالية بكل ثقة ثم هي لا تخلف مواعيدها. نحن لم نرى أبا بكر الصديق يوم جاء بكل ماله، وعثمان الذي جهز ثلث جيش العسرة، ولكننا رأينا أنه رغم الحصار الخانق الممتد لسنوات على غزة ثمة من جهز جيش المقاومة بعرق جبينه ووقت راحته وببذل وجهد بدني لا يعرف الكلى ولا الملل. نحن لم نرى مصعبا ولا حمزة حينما لم تكن لهما أكفان تسترهما يوم أحد، ولكننا رأينا قبل عدة أيام أناسا جادوا بالأرواح في مجزرة مدرسة التابعين عند الفجر، كيف كانت أشلاؤهم تجمع في أكياس لتدفن، ويتم احتساب كل 70 كيلو جراما كشهيد واحد. لماذا؟ بسبب تناثر أشلاء عدد كبير من الشهداء وتعذر التعرف عليهم. نحن لم نرى جيش اليرموك والروم يفوقونه عددا، ولا جيش القادسية والفرس يفوقونه فيلة وعتادا، ولكننا رأينا كتائب المقاومة ما زالت تقف على أقدامها حتى هذا اليوم منذ 315 يوما تقاتل كما لم يقاتل أحد في هذا الزمان. إن الذي لا يرى أن هذه المقاومة من الله ولله فهو للأسف أعمى وأضل سبيلا. لا شيء غير هذا يمكنه أن يفسر كل ما نراه. وإن الذي يعتقد أن هذه المقاومة ستكسر فقد أساء الأدب مع الله، لأن سيوف الله لا تكسر. وما كان لله أن يتعهدهم كل هذه المدة ليتركهم في آخره. ولعل في خذلان الناس لهم أهم درس من دروس العقيدة في هذا الزمن. من كان لله فلن يغلب ولو أطبقت السماء على الأرض، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، فتوبوا إليه واستغفروه فيا فوز المستغفر. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. تذكروا إخوانكم المستضعفين في كل مكان بدعواتكم. اللهم يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اللهم كل المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي السودان وفي الهند وفي بنغلاديش وفي اليمن وفي بورما وفي كل مكان، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأقل عثرتهم وتول بنفسك أمرهم. اللهم ارفع رايتهم واكبت عدوهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم واجمع شملهم وردهم إليك ردا جميلا. اللهم افتح لهم فتحا مبينا، اللهم اهدهم صراطا مستقيما، اللهم انصرهم نصرا عاجلا قريبا عزيزا. اللهم أتم عليهم نعمتك وأنزل على قلوبهم سكينتك وانشر عليهم رحمتك وفضلك يا رب العالمين. اللهم إنا نستودعك غزة وسائر فلسطين، نستودعك أهلها، نستودعك رجالها ونساءها، أرضها وسماءها. اللهم احفظهم من كل شر وسوء، اللهم اجعل كلمتهم هي العليا واجعل كلمة الصهاينة هي السفلى. اللهم قوي إيمانهم وثبتهم على الحق والمقاومة، وادحر عنهم شر العملاء المنافقين المرجفين. اللهم انصر شعب فلسطين واجعل لهم النصرة والعزة والغلبة والتأييد والهيبة في قلوب عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم انصر مقاوميهم، اللهم انصر مقاوميهم، اللهم انصر مقاوميهم في برك وبحرك وجوك. اللهم ارفع عنهم الحصار الظالم والعدوان الجائر في القريب العاجل يا رب العالمين. اللهم صوب رمي المجاهدين، اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم ونجهم من أعدائهم كما نجيت نبيك إبراهيم من نار النمرود، واجعل نارهم بردا وسلاما على أهل غزة، ونجهم من براثن اليهود. اللهم ردهم إلى ديارهم مردا كريما آمنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فك أسراهم، اللهم فك أسراهم، اللهم أطلق سجناءهم عند الاحتلال يا رب العالمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المرابطين والمرابطات فيه. اللهم ارزقنا في المسجد الأقصى صلاة الفاتحين أو شهادة على أعتابه يا إله العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.